أولا إيش؟ أذكر الشرط هذا. أن تكون الجملة اسمية. أن تكون الجملة اسمية. وثانيا. وأن يكون المبتدأ والخبر معرفتين. معرفتين. نعم. وثالثا. أن يتأخر الحال عن المبتدأ والخبر. لا ما أجب تأخير. جامدين هذا الذي طيب أن يتأخر أيضا الحال. ولكن ولا أولئك هم المؤمنون حقا ما هم جامدين لأن المؤمنون يسمى الفعل بلا منع انتبه وجمع ولذلك لنا اعتراف في ذلك انتبه يا ما تكون محقا مفعول مطلق التي مرت معنا محقا مفعول مطلق ولكن هذا ما في حقا مفعول مطلق ما هو حال طيب انت استدللت بها منذ قليل على انها حال لا لا ما هو حال حلو ما هذا اللي تعجبت منه هذا حال الورقة نائب مفعول مطلق لان المؤمنون هنا ما يشترط ان يكون جامد هذه الآية ما فيها دليل على انه يكون غير جامد لان حقا عرفت يا شيخ الان اقول لك لا هذا مفعول مطلق ما هو حال اسمك انت ايش الملاحظة على جامدتين يا شيخ؟ لا ما في ملاحظة هو يقول جامدان جامدان نعم صحيح؟ صحيح نعم لازم ان يكون جامدان مثل ايش؟ هذا زين اخوك عطوفا هذا الجملة التي استكملت الصغر ها زين اخوك عطوفا واما اولئك هم المؤمنون حقا ما استكملت الشروط هذه لان المؤمنون اسم فاعل من امن المؤمنون انتبه روح حقا هات يعود وشرط الجملة ان تكون اسمية هذا هو القسم الثاني من الحال المؤكدة وهي ما اكدت مضمون الجملة وشرط الجملة أن تكون اسمية وجزءها معرفتان جامدان نحو زيد أخوك عطوفا وأنا زيد معروفا هنا شيخ إذا قلنا زيد أخوك عطوفا صاحب الحال يكون الكاف في أخوك أخوك من قولك كلها صاحب الحال أخوك شيخ زيد أخوك كيف نعرف مضمون الجملة هذا مضمونه لما قال زيد أخوك أخبر بأن زيد هذا أخو هذا يفيد العطف لأن الكثر الغالب عطف الأخ عن الأخ عن الأخ هذا عطوف هذا ما صار إلا مجردين والعامل هنا يكون في الحال قلنا زيد أخوك عطوفا العامل فيها زيد أخوك عطوفا العامل محذوف وجوبا إيش تقديره أحقه عطوفا أمشي موجود ومنه قوله أنا ابن دارة معروفا بها نسبي وهل بدارة يا للناس من عاري صحيح لما قال هذا الجملة كمان هذا في البيت هذا الذي فيه سماع عن العرب البيت هذا فيها توقيف لأن لما قال إيش أنا ابن دارة ايش افاده معروفا بهذا السبب الحالة هذا ايش افاده ما افاده الا ممكن اذا هذا ليس صاحب الحال اخوك هنا اذا قلنا زيد اخوك احقه ما لانه اقر ما فهمت انت ما يعلمونكم ولذلك انا شفت ضمير هو يا رجل اخوك ما تفهمون هذا صعب ما هو صاحب الحال هو الضمير احقه صاحب الحال أخوك أو زيد أخوك حتى طيب يا شيخ تقدير أحقه أحقه نعم إذا عامل الحال أحقه والضمير هذا اللي في أحقه إيش هذا مفعول به ما هو يكون صاحب الحال يكون صاحب الحال لأنه راجع إلى الأخ يا شيخ هو أحسن يكون صاحب الحال يا شيخ حتى ضمير أحقه يا أخي هو عامل يا أخي ما في إلا هذا إذا كان عامل الحال محذوف أين صاحب الحال يا أخي أخوك هذا هو صاحب الحال كيف أخوك واحد منهم واحد من زيد نعم مو واحد يا شيخ لا أخي أنتم يعني توقفون الدرس بلاش ليش ما تفهم لا نريد أن نستفيد يا شيخ هذا ما تريد الاستفادة ما تريد إلا الوقوف خلاص أخوك بطلع. أخوك هو صاحب الحال بيننا أخوك. طيب نجعله الضمير لأنه راجع إلى الأخ يا شيخ. ضمير في أحقه نجعله هو صاحب الحال لأنه راجع إلى الأخ. أبدا أبدا فيه تقديم صاحب الحال على عامله يا شيخ هنا. هذا من قبل هذا كله مضمون الجملة. طيب فعطوفا فعطوفا ومعروفا حالان. هذا الحال يؤكد مضمون الجملة هذا. بيننا أخوك أخبرت عن فلان أنه أخو فلان هذا. لا سفادة عطوفا لأن من عادة الأخ أن يعطف على أخي. ما أفعل إلا مدن التوفر. طيب يا كان الفعل المحذوف قبل سيدنا أخوك هذا ممكن يعود أخوك عامل الفعل. أما إذا كان مغطى عطوفا ومعروفا حالان وهما منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير في الأول أحق عطوفا والثاني أحق معروفا. فعطوفا ومعروفا حالان منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير في الأول أحقه عطوفا وفي الثاني حق معروفا. يعني أحق معروفا مضبوط عندنا أحق معروفا صحيح. وحق في الثاني وحق معروفا سنجتي زي ما كان ما تتبع الذي يقوله تشوف نفسك. ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة فلا تقول عطوفا زيد أخوك ولا معروفا أنا زيد. التوكيل لا يتقدم عن الموقع لذلك واجب تأخير. حقاً الحال الحال هذا يشير التوكيل توكيل الجملة وعامل الحال محذوف. ولا توسطها بين المبتدأ والخبر فلا تقول زيد عطوفا أخوك. وموضع الحال تجيء وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة. هذه الثلاثة في اللسان العربي تارة تكون مفردة وتارة تكون متعددة. هذا مر يا شيخ إيه؟ هذا مر الآن مفرد وجملة نعم هو واحد ولكن المفرد هذا ضد الجملة. يعني قانتين هنا الحال هنا مفرد المراد بالمفرد هذا وفي باب المبتدا ما ليس بجملة ولا شبه بجملة. انتبهوا لها قوموا لله قانتين. نعم قوموا لله قانتين لكن هذا ما يعرفه كمن أحد إذا سألت ويقول لك جمع لأنه ما يعرف المراد بالمفرد في باب الحال ضد الجملة يشبه الجملة. الثلاثة هذا الخبر النعت الحال كل واحد منهم يأتي مفردة ويأتي إيش جملة. وموضع الحال تجيء جملة وتأتي الجملة سواء كانت فعلية أو اسمية موضع الحال في موضع الحال مثل لا أدري وهم ناوي رحلة. وين الجملة هنا وهم ناوي رحلة؟ الجملة اسمية كمان هنا وهذا على كونه ناويا رحلة من التحية واضح امسك حديثها ويأتي كمان جملة فعلية. هات جملة فعلية نص في الحال والخبر لا لا ما أبغى الأحوال من كتاب الله. إيش ها؟ فإذا هي حية تسعى على من قال بأنها حال لا ما هو حال إذا فيك وبعد فيك لا تستدل بالقرآن بهذه الأول الصالحة هذه استدل بها ابن عقيلة لا ولو استدل بها ابن عقيلة غيره قال الجملة ردوا هذا الكلام تعرض بها القرآن تقل الله أنت دور الآية تاني هذا تقل إيش هو المطلوب مطلوب يا شيخ المطلوب أي أجل دور أنت يا غامي آية من القرآن الكريم فيها حال جملة فعلية جملة فعلية حالية ممكن يا شيخ وقد تعلمون أني رسول الله إليكم وقد تعلمون أني رسول الله إليكم وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين وقد تعلمون أني رسول الله إليكم وقد تعلمون أني رسول الله إليكم والحال أنكم هذا فيها ثلاثة إيش لا يريد روابع عيسى في الحواريين بوب. لا الهدف في الصخر قد وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل يا رسول الله إليكم لا قبلها وإذ قال موسى تعلمون أني رسول الله قال موسى لقومه الدنيا وقد تعلمون لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله وإذ قال موسى لقومه لما تؤذونني وقد تعلمون نعم هنا يا شيخ مثال آخر آية آية أخرى جيب هذا جاء وفاهم عشاء يبقى جاء وفاهم عشاء يبكون وجاء وأباهم عشاء يبكون وجاء وأباهم عشاء يبكون صحيح هذا كمان لباتك بها وين الرابع في هذه الجملة كذلك الضمير الباب والضمير وين الباب والضمير وين الباب والضمير أباهم شيخ الحالي يكون في جملة في الدار نعم شوف نعم مثال مثال رأيت زيدا في الدار حال الكون ماذا كرب مالك ماذا كرب مالك لا لا ايش فقط الشيخ هذا يشمل هذا يشمل الشيخ يكفي الأصل في الحال والخبر والصفة الإفراد هذا وتقع الجملة موقع الحال كما تقع موقع الخبر والصفة ولا بد فيها من رابط وهو في الحالية إما ضمير نحو جاء زيد يده على رأسه أو واو وتسمى واو الحال وواو الابتداء وعلامتها صحة وقوع إذ موقع وعلامتها صحة وقوع إذ موقعها نحو جاء زيد وعمر قائم التقدير إذ عمر قائم أو الضمير والواو معا نحو جاء زيد وهو ناوي الرحلة وذات بدء بمضارع ثبت حوى الضمير ومن الواو خلت وذات واو بعد هنوي مبتدا له المضارع اجعلن مسندا كل الجمل هذا تربط بالضمير بالواو تربط بالواو إلا جملة إذا كانت الجملة هذا جملة مضارع مثبت مثبت هذا لا تربط بالواو إلا إذا كانت مقرونة بقد مثل ما فقد تعلمون أن رسول الله إليكم انتبه هذا معنى قول ابن مالك ذات بدء بمضارع سبب حواء ضميرا لا تربط الا بالضمير ومن الباب خلت وخلت من الباب لا تربط بالباب انتبه ما سوى ذلك من جمل الحال كلها يربط بالباب ويربط بالضمير سوى جملة الحال اذا كانت مضارعا مسلم الا اذا كان المضارع هذا مقرونا بقد ما فهمت ولا يا ممكن هذا معنى قوله وإذا جاء في لسان العرب ما يوهمك أن جملة الحال المبتدئ بمضارع ذات بدء بمضارع مثبت مبتدئ بالواو قدر الضمير بعد وتصل هذه الجملة جملة اسمية لا جملة فعلية مثل قول الشاعر وأرهنهم مالكة فلما خشيت أظافره وأرهنهم مالكة جاءنا في هذا البيت ما يوهمنا أن جملة الحال المثبتة يعني بدأت بمضارع مثبت ماذا نفعل؟ قال لك ابن مالك قدر الضمير فتكون جملة اسمية أي وأنا أرهنهم مالكة وتكون جملة اسمية لا جملة مضارع ما فهمت يا ولد مفهوم عندك أظافير إيش معنى شيخ أظافير هذه الأظفار نعم بعضهم يقول غير صحيح جمع أظافير يقول إما تقول أظفار أو أظافر لا مسكين هذا جمع الجمع أظافير نعم أظافر جمع أصفار جمع ضف هذا شوف هذا علمه معرفة القواعد العربية عبد الحميد يقول المراد هنا منه الأسلحة لا هو المراد ولكن هذا الجمع جمع عصفور بزنة عصفور أو جمع عصفور بزنة عصفور عصفور على وزن عصفور والله واحد مر في شخصان ما يفهم هذا زي قاضي جمع أخبار جمع قول نعم نعم لا في هذا جمع جمع مثل أكاليم جمع خلوبي جمع كلب هذا كثير سنونا جمع الجمع نعم جمع الجمع هذا صيغة منتهى الجمهور هذا عدم معرفة اللغة العربية قل له هذا وأعطيه النواظر شاهد فلما خشيت أظافره أظافره أجوت وأرهنه مالكة واضح هيا عارمك لما فلما رابطة نعم رابطة الجواب هذه الرابطة هذه لما الرابطة نعم لما رابطة ثم لما رابطة أنت ما يضر في شيخ نعم عند القليل لم يوحي فعل فاعل إيه استغل خشيته على خشيته فعل فاعل خشيته فعل ما وين الفاعل؟ الفعل هذا مبني على ايه؟ مبني على السكون وين السكون؟ لا مسكين مقدر عليها اه؟ انت انا شيخ اسرع اسكت لحظة حاضر على الياء مقدر عليها ليش مقدر؟ مقدر على الياء يا مسكين ليش مقدر؟ السكون اتصال بضمير رفع متحرك السكون اتصال بضمير رفع متحرك ليش مقدر هي نفسها موجودة ايسا الفر فإذا لقيتم الذين كفروا وضرب الرقاب لقيتم هذا مبنى على ايه السكون اتصال هذه القاعدة ما تعرفون أنا أتيت فعيل إذا كان آخره لام الكلمة فيه يا لازم تبنى على السكون المن هكذا ولكن هناك العلماء الناس هذا ما يعرفون هذا وأما إذا كان آخره ولم تكن على زينة فعيلة وكان آخره يا لا تبنى إلا على السكون الحي مثل رمى رميته قضى قضيته رمى هذا على وزن فعل لا لا رمى هذا فعل هذا ما هو فعل ايش علاقة فعيل انت قلت فعيل فعيل انه ايش بخل ايش دخل فعيل فعيلة فعيل هذا أنا قلت لكم قيلوا هذا ما تعرفونه. ما تعرفون أنتم ما تقول للسكن مقدر في هذا. ما لا تعرفون هذا السكن الحي. ما ليس الفرق بين السكن الميت وبين الزيدين يا هذا ساكن أبو الحي. لكن سكن ميت. والذي لا ينطق به. هو هذا. إيش الفرق بينهم؟ في فرق أن هذا لا ينطق به. ينطق به وهذا ينطق به بسكونه. وسكون الميت هذا مد حرف مد هذا. حرف مد ولكن وكذلك. الحي ليس بمد. نعم. ميت. العين. نعم. ميت. ميت. لا يكون إلا في فاعلة الفعل. نفيت ما تقول لا تحيط ولا لقيت تلحنون فيها لقيت فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ما تقول لا تحيط لكن مبنى على السكون اتصال بضمير رفع متحدث على رفع الداعي لسكون وكان عليه وزن فاعل في الحي لا هذا علفيتم هذا غير لأن عتا هذا فعل في فرق بينهم هذا فعل العين ايش الفرق بين العير والعير هذا العير مجمع العير هذا الثمار يا شيخ والعير هذه الإبل